لسه فاكر قلبي يديلك أمان. ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. لسه فاكر قلبي اديلك أمان. ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. والله نظرة توصل الشوق والحنان. اتنسى. سوا يا صباح.